حلو الأوصاف خالص قلبك شفاف خالص حلو الأوصاف خالص قلبك شفاف خالص ده أنا أصلي بخاف خالص لو منك انجرحت يا طاير في العلالي استنى لو سمحت رايح وشغلت بالي وطيبني لوحدي يا طاير في العلالي استنى لو سمحت رايح وشغلت بالي وطيبني لوحدي ده أنا كنت في حالي خالي وانت يا ابو قلبي غالي انا كنت في حالي خالي وانت يا ابو قلبي غالي موالي لما حلو الاوصاف خالص قلبك شفاف خالص حلو الاوصاف خالص قلبك شفاف خالص ده انا اصلي بخاف حلو الأوصاف.